ولا يترك العباد والإماء عبده يزوجه وعمته يزوجها حتى لا تقع الفاحشة ولا تقع الكارثة. نعم. وإذا تزوج وإذا صرى سرية أمته جعلها سرية له وأحصنها فلا بأس إذا كان مملوكة له، أو يزوجها حتى لا تعطل، هكذا عبده يزوجه ولا يعطله، لأنه مثل الحر يحتاج إلى ما يعفه وإذا تحتاج إلى ما يعفه. إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله سبحانه. فالمزوج إذا كان عنده قدرة يتزوج يغنيه الله من جهة النفقة لا يتعطل، بل ما كان ما دام عنده قدرة على الزواج يتزوج ثم يتعاطى الأسباب التي تعينه على النفقة في المستقبل. أما إن كان عاجز ما عنده قدرة مثل ما قال الله بعدها وليستعفف الذي لا يجد النكاح حتى وله الله فضله، فلا يجد يعني الطول المهر يعني يستعفف حتى وله الله من فضله. وهذا معنى قوله سبحانه وليستعفف الذي لا يجد النكاح حتى وله الله من فضله، يعني لا يجدون الطول يعني ظهور النساء فإنه يتعفف ويصبر حتى يغنيه الله فيجد الطول الذي يقدمه للمرأة، ومن قدر فإنه يتزوج ثم يفعل الأسباب التي تعينه على النفقة كما في الآية السابقة أن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله، يعني إذا استطاعوا الزواج يتزوجون والله يغنيهم بعد ذلك فيما يعينهم على النفقة. نعم. جزاكم الله خيرا. ويحتمل أيضا من عبادكم وإيمانكم من أمراض يعني جنس بني آدم، يعني أيوة. كلهم عبيد وكلهم إماء لله. أيوة. ولهذا قد يكون فقراء، فهذا يقتضي أن المراد به الأحرار. ثم عباد وإماء هم عباد الله وإماء الله. نعم. ثم عبادكم وإيمانكم يعني موجودين لديكم بينكم من أولاد وإخوة وأشبه ذلك، فإن الآية تشمل هذا وهذا. فالزوج فالسيد يزوج أمته التي لا يتسراها، ويزوج زوج عبده الذي هو مملوك لا يهملهما، ويزوج أيضا بنيه وبناته فهم عباد لله. فالإضافة عبادكم وإيمائكم يعني العباد الذين هم من جنسكم، وإيمائكم بينكم يعني كله إماء لله كلهم عباد لله، فأضيف إلى المسلمين والمخاطبين لأنهم بعضهم وجزء منهم فهم عبادهم وإيمائهم، يعني الذين موجودون الذين يوجدون بينكم من ذكور وإناث فهم عبيد الله وإماء الله، فينبغي أن تسعوا في تزويجهم سواء كانوا أبناء أو إخوة أو أصدقاء أو غيرهم، فالمسلم أخو المسلم يعينه على الزواج ويعينه على إفاده فرجه ويعين أخته في الله على إفاده فرجها، فيكون من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب وتعاون على البر والتقوى. فأمر بتزويج العباد والإماء يعني عباد الله وإماء الله لأنه إخوتهم في الله أو بنوهم أو إخوتهم من النسب أو أعمامهم أو بنو إخوتهم، فأرشدوا إلى أن يزوجوهم ويعينوهم لأنهم فيما بينهم إخوة وإن كانوا ليسوا أولاد الله ولا إخوة الله، فالإسلام يجمعهم والدين يجمعهم وهم إخوة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمروا بأن يتعاون البر والتقوى، قال وتعاون البر والتقوى، والأمر سواه المسلم لا يظلمه ولا يحقره الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام من كان لحاجة أخي كان الله لحاجته متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام الله يعون من كان بعون أخيه. فمساعدة الرجال والنساء في الزواج من إخوانهم بالله هذا شيء طيب، ومن التعاون على الخير ومن العون على الخير، وكل مسلم مأمور بها، مأمور بها يعين على الخير، يعين أخاه على الزواج، يعين أخته بالله على الزواج حتى لا يبقى عزب لا رجال ولا نساء، وبهذا يحصل الخير العظيم للمسلمين والتناسل وكثرة الأمة وعفاف الفروج وغض الأبصار، كل هذا يحصل بهذا التعاون. هذا إذا حملنا الآية على جنس العباد جنس الإماء وإن لم يكونوا مماليك لأنهم عبيد الله وهم إخواننا، فالواجب على المسلمين التعاون فيما بينهم في تزويج الرجال والنساء على أيام اللاتي لا أزواج لهن سواء كنا فيبات أو أبكارا، وجنس العباد وجنس النساء من حيث الإطلاق في تزويجهم والعناية بعفاف فروجهم وغض أبصارهم بالتعاون ما بين المسلمين، هذا يسلم ربع النهار وهذا نصف النهار وهذا جزء من النهار حتى يتزوج الناس ولا يتعطل.